الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لم آتي هذا الوقت محاضرا وملقيا للدرس، لعلمي بأن الأحبة عقولهم وأذهانهم إنما جاءت لتسمع لشيخنا أمد الله في عمره على طاعته. والأصل عندي أنني لا أحب أن يختل شيء من البرامج، وما شعرت باختلاف البرنامج إلا بعد الظهر وإذا بشيخنا يتصل ويقول إني أريد أن تتقدم بعد المغرب وأكون بعد العشاء، ويعتبر بأسلوب لطيف وهو دأب العلماء. فعندي ارتباط مسبق وما أريد أن أفرق بالارتباطين، وأقول لأحبتي ما أحوجنا لأن نرتبط بعلمائنا. ما أكثر ما ندرس في الحلقات لكننا لا نعرف آداب الشيخ ولا التعامل معه، ولعلنا تحدثنا عن شيء من ذلك في دورة قد مضت حين ألقي درس حلية طالب العلم في هذا المسجد، وسبحان الله نجد ذلك ترجمة واضحة في سلوك مشائخنا وعلمائنا. ولست بصدد الكلام عن شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله ونفعنا وإياكم بعلومه، فهو شيخ لي منذ كنت صغيرا وأنا أدرس في المتوسط، ودرسنا في المعهد العلمي قبل أن ينتقل إلى الجامعة، ثم درسنا ونحن طلابا في الجامعة الرسالة التدمرية، ثم وحق لي أن أفتخر به فهو عالم وشيخ لي، أشرف على رسالة الماجستير. وأقول من رحمة الله ومن حظ الكبير أن كان مجاورا ملاصقا لي، نستفيد من علمه وهذا هو الواجب أن نحرص عليه. حين أقلب طرفي في واقعنا المعاصر وفي علماء الأمة، لو حلفت ما أظن ما أحمد إن قلت لا يوجد كمثله في الجلد في التعليم والصبر عليه، فهو من آيات الله، وهو موفق مسدد توفيقا ربانيا. ثم انظر إلى برنامجه في الإجازة الصيفية منذ بدأ إلى أن انتهت، وهو كل يوم في منطقة وبلد يجوب هذه الدنيا، ونحمد الله أن ربنا أمده بالصحة والعافية مع كبر سنه، ونسأل الله أن يزيده على ما هو عليه من الخير. وهؤلاء العلماء يجب أن لا تمر حياتهم عندنا مجرد حضور بالبركة. وقد قلت لكم سابقا في آداب الطلب، ما أكثر ما نقول حضور البركة عندنا، نحضر الدروس، ولكن يكون الإنسان معه كتابه ويبحث عن جدار بعيد، يسمع وقتا ويغفل أوقات، ويجلس فما يقيد، وليس معه كتاب يعلق الفوائد والدرر، بل ونقول واللآلئ والذهب التي يستفيدها من شيخه. وإذا سألت قال ما شاء الله حضور كثير ومبارك، لا تنسله بعد أن انتهت الدورة ماذا بقي معك، ولكأنه يذكرنا بالحديث الذي يقال طرفة، كان بعض رجال الحديث فيما يعزى الله أعلم بالصدق هذا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان من حافظ عليهما دخل الجنة، ففرح الناس يبحثون عن هاتين ليدخلوا الجنة. قال: أما الأولى فإن نسيتها، وأما الثانية فقد نسيها شيخي رحمه الله، ثم أصبحنا ما ندري مصدره. وهذا حال كثير، لا أقول كثير من طلاب العلم، الناس فيهم خير ونفع وكذا، لكن حال بعض من الناس يحضر حضورا مباركا وهم القوم لا يشقى بهم جليس، لن يعدم الإنسان. ولهذا أعطيكم وصية أيها الأحبة: إياك أن تزن حلقة العلم بمقدار ما تأخذ منها أو ما تستفيد. كثير من الناس يحضر الدروس العلمية ويواظب عليها، ثم بعد 6 أشهر أو أكثر يدعها. تسأله لما؟ قال: ما درست وما استفدت. وكأنه يريد في خلال هذه الأشهر أن يكون كمثل الشيخ مباشرة، يريد أن يكون عالما بدورة أو دورتين ليتصدر في الفتيا وليلتف الناس حوله. نقول: رويدك أيها الأحب أيها الحبيب، لم تعرف الطلب، وكفاك أن هذه الحلقات هم القوم لا يشقى بهم جليس. ولعلي ذكرتكم أيها الأحبة في آداب الطلب والحلية بقصة لشيخنا رحمه الله وغفر، وهو ابن باز، حين قرئ عليه في الفتاوى قبل أن يعمر جامع تركي بن عبد الله، وكان الجامع القديم، وكان الجامع القديم له حياة في نفوسنا وآثار لا ننساها أبدا، لم يكن كمثل مساجدنا الآن مكيفات وغيره، وكنا نقرأ على الشيخ والمراوح هي التي تشتغل، لم يكن فيه مكيفات. فإذا بدأ الصيف خرجنا في سرحة المسجد والدروس، وكان يقرأ عليه في الفتاوى. شيخ الإسلام رحمه الله يعرف فضل العلم وفضل طلبه، وذكر حديث صحيح: إن لله ملائكة سيرا يبحثون عن خلق العلم، حتى إذا وجدوها نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم. ملائكة متخصصة بحلقات العلم. ثم ختامها: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فما يقوم الناس من مجلسهم جميعا إلا وقد غفرت سيئاتهم وذنوبهم. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. فإذا كان ذاك الرجل الذي مر وليس منهم، الملائكة تقول: يا رب هذا ليس منهم، سمع الصوت فدخل ليرى ويشاهد الناس ماذا عنده من نفسه، ومع ذلك يغفر له. وما انتهى الحديث إلا والشيخ يعلق وهو يبكي بكاء حاقا، بكاء لا ينسى أبدا، وهو يقول في ختامه، يقول: أسأل الله أن يجعل حلقتي من هذه الحلقات التي ينطلق الناس منها وقد غفرت ذنوبهم والسيئات. إذا كانت هذه حلقة ابن باز يدعو ربه، فنحن من باب أولى أن نحتاج أن ندعو الله أن يجعل هذه الدورات الشرعية التي تقام والحلقات العلمية أن تكون مثل هذه الجلسات الطيبة، يتذكرها الإنسان في جنات عدن ويزداد الآخرة، ويستفيد منها الإنسان علما وعبادة وصلاحا وسلوكا واستقامة على دين الله تعالى. لكن كما قلت، العلم صيد والكتابة صيده، فلا يجلسن أحد منا إطلاقا دون أن يكتب أو أن يكتب ما استفاد، خاصة إذا كان الملقي من مشائخنا الكبار الذين عاشوا في العلم سلية طوال، وبحثوا ونقبوا عن مسائل العلم ودقائقه، فلا تمر كخواطر نقيدها ثم تذهب أدراج الرياح، فننسى كثيرا فما يبقى معنا من العلم إلا قليلا. أعود إلى ما نريد أن نتحدث عنه، وإن كان الأصل أن يكون الدرس إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي بن مسافر رحمه الله تعالى. وسأتكلم قبل أن أبدأ بالكتاب في هذا اليوم عن مقدمات في الاعتقاد، نسردها سردا سريعا ثم نعود إلى كتاب عدي بن مسافر رحمه الله وغفر له. أولا أيها الأحبة، إن العلماء رحمه الله تعالى حين يؤلفون الكتب إنما يريدون بها وجه الله والدار الآخر، ولهذا كانت كتبهم منبعها الإخلاص، فبقيت فما تنسى على سطر التاريخ. شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذه ابن القيم، الحافظ ابن حجر، الإمام النووي رحمه الله تعالى كتبا ألفوها ولم توجد طبعات. نحن إذا ألف الإنسان رسالة صغيرة ذهب إلى المطابع أريد أن تطبع 10,000، هو كتب نسخة واحدة ويمليها على تلاميذه ربما 5 أو 10 أو 100 وما يدري ما يكون حالها، لكنها لما كان منبعها الإخلاص والحرص على تعليم العلم أبقاها الله، فانتشرت شرقا وغربا ووصلت لكل أحد، وهذا نعمة من الله تعالى أن يجعل الله للعبد صدقات جارية بعد وفاته. ومن أعظمها العلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ثم قال علم ينتفع به، هذا العلم هو الذي يبقى. وسبحان الله، أتأمل تأملا لطيفا، حين يقلب الإنسان طرفه هل هناك يوجد، نحن فيما كمثال في بلدنا، هل يوجد مسجد ما يوجد فيه كتاب رياض الصالحين؟ وما من إمام يقرأ حديثين أو 3 إلا ويقول قال المؤلف رحمه الله تعالى، دعوات وهو في قبره ما يدري ما يصل إليه، حسنات عظيمة ودعاء في ظهر الغيب، دعاء في ظهر الغيب، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. ومن هنا حرص العلماء على تأليف الكتب، ولست بصدد الكلام عن الكتب وأسباب تأليف العلماء لها ولا غير، لكني أرتبط بكتاب أو بما نسميه بكتب الاعتقاد. العلماء رحمه الله تعالى كان من منهجهم أنهم يؤلفون كتبا متعددة، كتب مطولات وكتبا مختصرات وكتبا متوسطة، فيجعلون الكتب المطولة لطلاب العلم الذين تمثل العلم عندهم، وليس العلم هو أن تشتري كتبا وتملأ بيتك بها. نحن في زمن يستطيع الإنسان يخرج راتبا ثم يملأ بيته من الكتب، لكن لا يلزم أن يكون مستفيدا وطالب علم وعالم، وإنما المقصود أن يحرص الإنسان على أن يكون العلم بأصوله. ومن هنا ألف العلماء المختصرات كمثل كتابنا، مثل كتابنا مختصر، والمختصرات يجعلها العلماء قواعد لطالب العلم، ولهذا قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، فجعلوا المثل وهو المختصر هو القاعدة. ولهذا قال العلماء في كل فن يجب أن يكون لك قاعدة فيه، مثلا في الحديث يقول ينبغي لمن أراد أن يطلب حديثا أن يحفظ 40 ثم العمدة ثم البلوغ ثم يبدأ يرقى بالشرع مختصر مسلم ثم زيادات البخاري، ثم تأتي ولو الجمع بين الصحيحين، فتصبح قواعد يتدرج بها. نحن لا، نبدأ بالكبار، وإذا قلت خذ هذا المثل اقرأه قال يا أخي هذا يأخذه الصغار، أنا كبير، هو له لحية وشكله جيد، وهو كحال من اللطائف أذكر قصة وإن كانت دعابة، قدم إلى هذا البلد، يعني أحد الطلاب قدم للدراسة في الجامعة الإسلامية وهو من أثريقيا، وكان من منهج العلماء عندهم أنهم لا يصبح الإنسان عالما أو متخرجا أو متخصصا في علم الشرع حتى يلبس جلابية، يعني مثل الثياب عندنا، يقول فجئت لأطلب العلم وأنتظر متى أكون أنا طالب العلم ألبس تلك الجلابية وأصبح أدرس وأعلم الناس وأنفعهم، يعني مؤمل. يقول فلما جئت إلى المطار وأردت أن أركب الطيارة وإذا معنا عدد من السعوديين عليهم ثياب، فقلت ما شاء الله تلك البلاد ما دام الطائرة هذه فالمفتونة كثير، أين تلك البلاد؟ يقول فلما نزلت المطار وبدأت أمشي وأنا في السيارة وإذا بكل الناس عليهم ثياب، قلت ما شاء الله هذه بلد علم كلها كلها مفتونة. وبناء عليه أيها الحبة لا تنظر إلى قضية المظهر، وإنما المقصود ما يضبط الإنسان من مسائل العلم ثم يوصله إلى غيره ينفع الله به، هذا هو الأصل. ولذلك قعد العلماء المتون العلمية، فإذا جئنا مثلا في مصطلح الحديث أولها البيقولية 35 بيتا تحفظها أو 34 تحفظها قاعدة كلية وتستفيد بها، ثم بالنخبة ثم بالباعث الحديث ثم تنطلق إلى مقدمة من الصلاح ثم تدرج ألفية العراقي وألفية السوري ثم تدرج كل فن جعله. السبب في تأليف الكتب الخاصة بمسائل الاعتقاد أسبابها متعددة. السبب الأول قد يقصد منها تمكين عقيدة السلف في النهوض، سنتكلم عن كتب السلف، أما الكتب الأخرى ما لا نتحدث عنها. تمكين عقيدة السلف في نفوس الناس، وما من إنسان يقول أنا لا أحتاج أن أدرس العقيدة وأتمكن فيها. مشكلتنا نحن في هذا الزمن، بل وأقول أيها الأحبة، يظن بعض الناس أنه من عاش في هذه الديار يرضع العقيدة من ثدي أمه، لا يحتاج أن يقرأ في الاعتقاد ولا أن يحفظ ولا شيء. الحمد لله نحن نحمد الله على التوحيد، لكنه لا يستمر التوحيد إلا إذا مكن. والدليل على بعض الناس أن الناس إذا أصيبوا بمرض أو غيره بحثوا عن السحرة يمنة ويسرة، يبحثون عن العلاجات هنا وهناك ويستطبون بغير الطب الذي جاء في الكتاب والسنة. ثم تأتي أمور كثيرة من دقائق مسائل الاعتقاد تقطع على كثير من الناس، يحتاج الناس أن يبين لهم حتى يتمكن العقيدة من نفوسهم. الأمر الثاني قد تكون تاريخ المختصرات إجابة لأسئلة بعض من الطلاب، ولهذا كثير شيخ الإسلام رحمه الله لما ألف التزويرية يقول فقد سألني من تعينت علي إجابته أن أدون له ما سمع مني من أحد. هذا إجابة للسؤال لشيخ الإسلام في لمية، يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. وقد تؤلف كتب الاعتقاد أن يثار حول الإنسان شيء من التهم في عقيدته، فيحتاج أن يحرر عقيدته مكتوبة، مثل ما حصل في المناظرة للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بينه وبين الأشاعرة بين يدي السلطان، وكان الشيخ الإسلام رحمه الله يجيبه على هذه. وهذه أمور تأتي، وقد تكون كذلك تاريخ كتب الاعتقاد رابعا للرد على بعض الطوائف المنحرفة في زمن العالم، فيصبح عندنا طوائف منحرفة لم تأخذ بهدي السلف ولا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، فيحتاج الناس أن يرد على هذه الطائفة حتى يبين لها الحق من الباطل، وحتى يحصن الناس أن لا يتأثر بذكر هذه الطائفة فيغل وينحرف. إذن أيها الحبة، أسباب تأليف الكتب كثيرة جدا، وينبغي الإنسان أن يحرص على المتون. يقول العلماء كلما كان الكتاب في الاعتقاد متقدما من الكتب المتقدمة فلزم غرضه. وقد نبهت سابقا ذكرت في دورة حلية طالب العلم أن الكتب المتقدمة تتميز بمزايا وخصائص، أولها قربها من عصر النبوة وعهده. وهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل جدا حقيقة يفسر بما يذهب، وإنسان يعتبر هذه من قواعد في مسائل قواعد البدع، يعني كل أهل منهج أهل السنة في كل باب عندهم قواعد كلية يعملون بها. قاعدة ما هو يقول الشيخ الإسلام، يقول كلما كانت البدعة أقرب إلى عصر النبوة كلما كانت أقل شرا وخطرا، وكلما كانت البدعة أبعد عن عصر النبوة كلما كثر شرها وافتراقها واختلافها. وهذا صحيح، والدليل على ذلك شاهد كثير. الرفق أو التشيع بدأ صغير ثم افترق إلى الآن يصل إلى 50 فرقة، بيد أنه كان مجرد محبة آل البيت والغلو فيهم. الاعتزال كان بداية فرقة واحدة ثم تطور إلى أكثر من 18 فرقة، كذلك الخوارج إلى غيره. كل ابتعد بدأ الشرخ يزداد ويتبتعد. كذلك تتميز كتب السلف بسهولة العبارة وسلاستها، بمعنى أنها بعيدة عن علم الكلام والمناقشات العقلية والمناظرات الكلامية، ما فيها إطلاقا، سهلة جدا، يستطيع كل أحد أن يقرأها ويستخدمها. الميزة الثالثة أن كتب السلف وفي كتب المتقدمة ما أكثر ما تكون مدعمة بالنصوص الشرعية، سواء من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبع منها. كذلك قد نقول كتب السلف، وهذا الشيء أخير إن شاء الله، ما ليس لا يدخلون علم الكلام والعقل فيها بتوسع كبير جدا أبدا، كتاب وسنة وأثر وقول صحابي ينتهي الإشكال، كما سنتكلم إن شاء الله على ذلك. من رحمة الله بنا في هذا الزمن كثرت من كتب الاعتقاد، خاصة التي نسميها سلفية. كثير من الناس الآن تسأل تقول ماذا تعرف من كتب العقيدة؟ يقول الطحاوية، كتاب التوحيد الشيخ محمد، الواسطية، لمعة الاعتقاد، التدمرية، ويعطيك. الآن وجد عندنا كثير، خاصة من المتون، عقيدة السلف وآل الحديث الصابوني، عقيدة الإسماعيلي رحمه الله، شرح السنة للإمام البربهاري، الإبانة لابن بطة العقبري، وما شاء الله كتب عظيمة جدا ينبغي الرجوع إليها، ويحرص الإنسان على أن يستفيد منها. ما فيها صعوبة إطلاقا. بعض الناس يقول تقرأ في كتب العقيدة قال يا أخي فيها صعب، تحاول فيها صعوبة، والتدمرية أشد صعوبة. والحمد لله واحد على التوحيد، والحمد لله ناشئ على التوحيد وعارفين التوحيد، ما نحتاج نقول هذا كلام ليس صحيح، بل ينبغي كثرة القراءة والاستفادة منها حتى يكون لنا ارتباط بعلم السلف وبكتبهم حتى يكون لها من التثمير. من الأمور المهمة يجب علينا أيها الأحبة أن نتربى، خاصة في أثناء القراءة والتحصيل العلمي، على منهج الإنصاف مع علمائنا. يعني سنقرأ هنا، سنبدأ على أن هناك ملاحظة وملاحظتين عقدية، فهل نرمي الكتاب كلية ونقول ما نستفيد منه؟ لا، خاصة وأنه غرس أو أسس قواعد ضخمة جدا لأهل السنة في باب الاعتقاد. وما أجمل كتاب شرح السنة للبربهاري، أوله يكتب بماء الذهب، قواعد لعقيدة أهل السنة جميل جدا، ينبغي تمكينه في نفوس طالب العلم حتى يكون منهج مؤصل في قضية النقاش والردود وبيان الحق والرد على الطوائف. هل ذكرها البربهاري رحمه الله تعالى، فكون يوجد عندنا خطأ في الكتاب أو خطأ في أي، ما يضر، ننبه على أن نقول أخطأ الشيخ في هذه ثم نمضي ونمشي، ما نقول ما نقبل منه لأن عنده ملاحظة. فنحن لا نلقي هذا الكتاب ونقرأه لعامة الناس الذين يقرؤون، وإنما يعلمه طلاب العلم، وطلاب العلم ينبغي أن يبين لهم الحق من الباطل والصواب من الخطأ حتى يميزون. وإلا لو تركنا فلم نقبل من أحد شيئا لم نستطع أن نقرأ فتح الباري ولا كتب الإمام النووي رحمه الله وغيره، أمثال كثير. لكن إذا كان الإنسان منهجه عنده الإنصاف فسيقبل ما جاء من الحق وما كان من الباطل، رده ولم يرجع إليه ولم يعول عليه اعتمادا. عندنا الآن الكتاب في العقيدة، وبناء على ذلك نحتاج أن نعرف هذا المصطلح. والقاعدة عند العلماء يقولون أن أي مادة تراد أن تعرف لا بد أن يعرف تصريف الكلمة وأصلها. عقيدة مادتها العين والقاف والدال وهي عقدة، والعقد دائما فيه شد ورب وحزم، ولهذا إذا ربطت هنا يسميها عقدة. وتجد إذا جئت لمتاعك وهو على السيارة تقول ارزق واعقد خلاص يعني وثقته، فكأن مسألة التي الاعتقاد عندنا موثقة ما هي مهزوزة أبدا. ولهذا جاءت في قولك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود بما عقدتم الأيمان. عقد، ولهذا إذا أردت يأتي الشخص يقول تفضل عندي يقول والله ما شو قال والله عقد اليمين الآن، يعني كأن يشدد على تأكيد هذا الأمر. ولهذا أخذت من الشد والحزم والرب، هذا اللي نحتاج الآن في مسألة نربط بالمصطلح. الأمر التعريف الاصطلاحي قالوا بأنه حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم إن طابق الواقع كان صحيحا، وإن خالف الواقع كان فاسدا. هذه الاعتقاد. نعود للتعريف نشرحه. قال حكم الذهن يعني أن الذهن جازم وموقن بهذا الشيء، ما عنده تردد. مثل الآن لو جيت الشخص قلت لي يا أخي جزاك الله خير والدك وين هو؟ قال والله ما أدري، يمكن يكون في البيت يمكن ما يكون. هذا ما حكم ذهن ولا غير؟ ما عنده حكم جازم، ما يدري. لكن لو كان والده مثلا مريض في البيت قلنا أبوك وين هو؟ قال أبوي في البيت. إلا يمكن طالع جار ولا يمكن يطلع مريض، هذا عندي جزم يعني. خلاص هذا مسألة موثقة ومشددة. طيب هنا يأتي إن طابق الواقع كان صحيحا. الآن نحن عقيدتنا، ترى هذه التعريف التي سنذكرها هي تعريف عامة مطلقة، عامة مطلقة تدخل في مسألة الاعتقاد لكن نريد وفي غيره. إن طابق الواقع كان صحيحا. الآن من عقيدتنا الإيمان بالله والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم. الآن لو سئلت الآن من ربك؟ فتقول الله، تقول صحيح؟ فليقول أنت مجنون ولا كيف صحيح؟ وش السبب؟ هذا ذهن جازم ما في مجال تتناقش فيه، ذهنه جازم مئة بالمئة. الآن هذه عقيدة عندنا. نسأل الآن ما الدليل على أن ربك هو الله سبحانه؟ أقول له أنا ما أوجدني إلا هو، ولا خلق السماوات والأرض إلا هو، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، هو الواحد سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور كلها. هذه العقيدة صحيحة وإلا فاسدة؟ صحيحة لأنها طابقت الواقع فصارت صحيحة، لكن إذا خالفت الواقع فإنها تصبح فاسدة. وش مثاله؟ نجد من الأمثلة اللطائف الشيوعي، العديد من الناس نعوذ بالله على بذر الشيوعية. تعرف أن الشيوعي ما يعني ما يؤمن بإله، دخلناه ماذا عقيدة؟ الآن لما دخل قال ماذا عندك؟ من درس عقيدة؟ قال ايش عقيدتكم؟ قلنا في عقيدتنا أننا نؤمن بالله واليوم الآخر. قال والله ما جاني من لا في إله ولا في شيء لا جاني. قلت طيب وش الدليل عليه؟ ستجده وش يقول؟ ما شهدناه ولا لمسناه ولا غيره. ولهذا يقول من اللطائف أن رجلا شيوعيا كان يدرس في إحدى الجامعات أو في الثانويات، تعرفون الشيوعية قالها وقت نشرت وهي الماركسية، فكان يريد إثارة الشكوك على الطلاب، فوقف بين أيديهم وهم صغار، قال يعني في أحد منكم شاف ربه؟ قال الطلاب لا. طيب سمعت كلامه؟ قال لا. لمستموه؟ لا. قال مين هو إذن؟ فقام واحد من الطلاب قال يا أستاذ أنت عاقل؟ قال إيه. قال انت شفت عقلك؟ قال لا. لمست؟ قال لا. سمعت؟ قال لا. قال اذا ما معك عقل. ما نقول فبهت الذي كفر. فرد بسيط جدا ما يحتاج مثل هذه الامور، لان هذه امور مقرره. ولهذا قال الشاعر: وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد. الله هو الواحد سبحانه وتعالى. ولهذا الله لما قال وفي انفسكم، ما تستدل الخارج، الم يقل له ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب؟ جعلها. لكن ما نحتاج هذه، نقول وفي انفسكم افلا تبصرون. نفسك التي بين جنبيك وجسدك ابصره ستجد عجبا فيه، يدل على ان الله هو الذي اوجده. اذا اصبحت عقيده الشيوعي عقيده باطله. وسبحان الله من العجائب، قالوا اننا اصحاب المراكب الفضائيه اللي يسمونهم غزو النجوم. هؤلاء اول مركبه نزلت أو صعدت من روسيا تجولوا على الكون، ولما سئلوا يعني هل شاهدتم الله؟ الناس تكون فيه إلى فوق، هل شاهدتم؟ ماذا قالوا؟ قالوا لا يمكن أن يكون هذا الكون بدون إله أبدا. يصرحوا به. لما صرحوا إذا بدولة الشيوعية نقضوا مذهبهم، فردوا قالوا صحيح تجولنا لكن ما في إله ولا رأينا شيء، مجرد هذه الخرافات. لكن قالوا سبحان الله من اللطائف أن الذين يشتغلون بالنجوم الغزو النجوم يسمى المراكب الفضائية يرجعون وفي عقولهم تأملات من كون عجيبة جدا. يبقى هائل ما يدري ماذا يعمل، يصدق الناس أو يصدق ما يشاهد من الآيات العجائب بخلق الله تعالى. إذن أصبحت العقيدة الشيوعية عقيدة باطلة، هو عقيدتنا نحن عقيدة صحيحة. في تعريف آخر قالوا إنها أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة. أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة. الآن كمثال بسيط، لو جاءنا شخص يناقشنا في وجود الله أو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن الذي بين أيدينا، يمكن نقبل منه النقاش؟ ما نقبل أبدا، نقول نفسي. أذكر يعني من اللطائف وهذه من القصص الغريبة لكنها تمر وهي واقع. كنا بعد في قديم يعني هذه من ذكريات جامع كبير سابقا، صلينا في المسجد وإذا بشاب يبلغ 24 سنة ولعله فيه نوع سقم، وقال لأحد الإخوة أن هذا الشاب يدعي أنه المسيح عيسى بن مريم. نحن الآن لو قلنا والله المسيح عيسى بن مريم سيدخل بعد قليل، وش يقول واحد؟ يقول هذا مجنون المساحي، ولا عيسى ولا عيسى، صح وإلا؟ ما في مجال نعطيه هذا النقاش. فجلست معه يعني لأنظر هل هو مجنون أو عنده يعني لوثة فكرية أو أحد أوحى إليه أو غيره. وسبحان الله مرة عندي الشيخ عبد العزيز بن ماجد رحمه الله مؤذن الجامع الكبير، فلما راني قال أنتم إيش جالسين عندكم؟ قلت يا عبد العزيز هذا يقول إنها عيسى بن مريم. وش قال عبد العزيز لما قلت له هذا الكلام؟ مشى. قال الله يرحم حالنا وحاله، ما في حاجة، أمور ما تقبل قضايا من نقاش ولا شيء. ما قال والله شوف يمكن المسيح والله ودي أتبعه وشوف لعله إن شاء الله يكون، والله أقول لو يخرج الآن دجال هنا والله يتبع كثير من المسلمين. كان أمور العقيدة ما هي متمكنة في الناس، مر ويقول الله يرحم حالنا وحاله، ولا حاجة إلى أن يسلم عليه ولا أن يجلس يسمع ماذا عنده من الأدلة ومن البراهين ومن المناقشات. يعني مثل عقدية، مسائل عقديه لا هي مجال تبحث اصلا حتى ياتي الانسان يمكن ينقضها او لا ينقضها. والمصيبه الكبرى اذا كان ابناء الاسلام ينسخون وينسخون عن دينهم ويقبلون. الا يوجد من ابناء الاسلام من هو الان بعضهم شيوعي وبعضهم راسمالي وبعضهم كذا، عقائد غرائب وعجائب تحولوا عن دين ربهم، وهي مصيبه كبرى. هناك تعريف ثالث قيل إنه مثل العليا يؤمن بها الإنسان ويدافع عنها بنفسه وماله وما يملك. مثل العليا، أنا أسألكم إيش معنى مثل؟ مثل العليا إيش مثال في واقعنا الآن؟ لا تربطوا بمسائل العقيدة، أنا أريد بس واقعنا اللي يعيش. مثل العليا من يعطينا إجابة؟ ولا واحد عندكم يعرف المثل؟ يعني قيم الأخلاق فيها في غير يعني شيء واضح. نعم مادية. لا لا لا لا لا ها مش مثاله، هذا عام فضائل وائد من الفضائل. نعم ها لا يريد مسائل الناس الواقعية. لا ها ما اسمك؟ لا عندنا العرض، عرض الإنسان هذا مثل ما عرض أحد يدرس أبدا، وإن كان في هذا الزمن الناس ينسخون وما أدري ماذا حدث. كمثال بسيط، أنت مثلا دخلت السوق معك زوجتك ولا أختك ولا أمك ثم تعرض لها شاب، ستجد الإنسان ينظر إلى الأرض يبحث عن أكبر شيء ليفتك ما هو عندي. السبب لأن العرض مثل أعلى عندي ولا أريد أحد يتعرض. إذا ربطنا في مسائل الاعتقاد الآن، القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم، أصول الإيمان كلها، لو جاء أحد يذكر بالملائكة يستهزئ نسكت. ولهذا تجد المسلمين لما اليهود عليهم لعائن الله تترى إلى قيام الساعة ونسأل الله أن يجلهم وأن يكبتهم، لما صوروا محمد صلى الله عليه وسلم صورة قبيحة ما ضج العالم الإسلامي كله. وتجدون عندنا كمثال بسيط، لما علبة السفن عندنا لما اشتري على أنها مسألة مكتوب الله ضج العالم لا غزيرة صح وإلا لا؟ السبب لأن هذا اللفظ عندنا عظيم جدا ما في مجال. هذا مثل أؤمن بها وأدافع عنها في كل ما أعمل. لو جاء لشخص الآن قال هذا مصحف تقول لي نعم، ثم بدأ يمزق. والله واحد يقول بلجي تسمع الدرس ولا كل واحد هذا بنعلى وهذا بعقال وهذا بيده وهذا كيف، ولا نرضى أبدا. مثل ندافع عنها، ولذلك ندافع عنها بأموالنا وأنفسنا وكل ما هو. وتمثلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واضحة لما دافعوا عن هذه الملك المثل. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يفتخر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يسألونه يده شلة مشلولة، يقول ماذا حدث؟ يقول والله ما شلت إلا دفاعا عن النبي. مسخرة وإلا لا؟ وأعظم مسخرة، ما شلت إلا دفاعا عن رسولك ونبيك. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحد يسقط في الحفرة ثم يرتفع الذي يريد أن يقل ليشاهد مواقع الجند والجيش، فيقول طلحة يا رسول الله كن ورائي فإني أخشى عليك من الأعداء، وإن نحري لنحرك بذا يمكن أن يأتي سهم يكون فيه ولا فيك. هذه المثل التي نؤمن بها ويجب أن تكون عندنا. أما يصبح الإنسان ليس عنده غيرة على عقيدته ولا على إيمانه ولا على أصوله ولا على غيره، تصبح أمورا عادية. حتى أصبحنا نجد من يسخرون ويستهزئون بالجنة وبالنار ويستهزئون بالملائكة ويستهزئون حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونجدها في صحابة في كثير من دول العالم الإسلامي يؤتى بها كاريكاتيرات وغيره إلى الله المشتكى، مع أنها ألفاظ وكلمات كفرية تخرج الإنسان من الدين ولا يجد الإنسان شيئا من الغيرة على دينه. والسبب لأن هذه النفل ما هي متمكنة في نفوس الناس. وبناء على أخذنا الآن ثلاثة تعريف. التعريف الرابع وهو الذي نقول يمكن نقول هو ما يؤمن به الإنسان ويدين به ربه مما يتعلق بأصول الإيمان الستة وما يتبعها. يعني هذا يصبح الآن تعريف يخصنا نحن فقط. الآن حتى البوذي والهندوسي لو تأتي إلى معبوده يحصل قتال شديد جدا يعجب الإنسان. عباد البقر إذا جاء عيد الأضحى المسلمون في الهند يذبحون يضحون بالبقر، وما إذا أتي عيد الأضحى إلا يحصل قتال بين المسلمين والهندوسي في سبيل الله، ويرى أنها مقدسة عنده وإلهه ويعبدها، وهؤلاء يقربونها إلى الله، خلقها ربها وأمرنا بتقريبها فهم مستجيبون. شتان بين هؤلاء وهؤلاء. بعدها نأخذ مزايا العقيدة الإسلامية بأي شيء تتميز. قد نأخذ 5 أو 6 مزايا سريعة. أول مزية للعقيدة الإسلامية الوضوح، هذا من رحمة الله تعالى بنا، بمعنى أنها لا غموض فيها ولا لبس أبدا. ما رأي أحد من العامة أو كبار السن أو العوام أو غيره يأتي يقول يا أخي جزاك الله خير، أنت تقول الإيمان بالله والملائكة، أنا ما أعرف ما معنى هذا، ما بدل ولا شيء أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولذلك هذه نعمة من الله. ولسنا كالنصارى أغلب عينيك ونحن ندلك الطريق، ما لك بحق. أولا الصوفية غلاته، أنت مع شيخك فليس لك حق أن تتكلم بكلمة، ولهذا قالوا من سأل شيخه لما، يعني قال ليش هذا الشيء أو غيره، قال حرم بركة العلم وبركة الشيخ. لا هذا لا يسألون عما يقولون ولا عما يفعلون، هذا كلام باطل. بل عقيدتنا سل عن كل شيء، هذه نعمة من الله تعالى. وهنا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ترسكم على البيضاء ليلها كنهارها، وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قال نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. وفي الحديث الآخر خطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب، خطبة لم يكن كمثلها. حتى قال الصحابة رضي الله عنه وأرضاه بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بخلق آدم وختمها إلى أن دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. ثم يقول الصحابي وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد آتانا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما، يعني بمعنى بين لنا كل شيء واضح. وهذا من نعمة الله تعالى علينا في هذه العقيدة الوضوح. مثال صغير جدا، النصارى كثير الآن سألوا مكاتب الجاليات، أعظم سبب لإسلامهم قضية الوضوح في مسائل الاعتقاد. عندهم النصارى عندهم 3 آلهة في إله، ما يمكن. هل يمكن؟ يمكن يكون 3 واحد؟ ما يمكن. الآب والأقاليم 3 عندهم مركبة ومع ذلك يجعلونها واحد، ما يمكن هذا. وتسألهم قال سبب إيماني التوحيد الموجود عندكم هو الذي قبلت بهذا الدين. المزية الثانية أن العقيدة الإسلامية عقيدة مبرهنة تتبع قضاياها بالحجة الدامغة والدليل الناقص، يعني الآن. ونتيجة هذه المزية أي مسألة اعتقادية لا تجد عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تأخذ بها ولا تدخلها بقلبك ولا عقلك، هذه نعمة من الله تعالى. وجود الدليل معك يجعلك قوي ويجعلك ثابت ويمكن الاعتقاد في قلبك. وبينها الله في كتابه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. بعدها قل هاتوا برهانكم فأعطونا دليل. أحد يدخل الجنة والنار إلا بعقيدة؟ قل هاتوا برهانكم ما دام ادعيتم هاتوا. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ما عندك علم، ما عندك دليل ولا حجة ولا برهان. الذي الثالثة أن العقيدة الإسلامية عقيدة ثابتة، ونحمد الله على هذا الثبات. ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقص، وهذا إن شاء الله سنبني عليه قاعدة عظيمة جدا استنبطها ابن القيم وذكرها شيخ الإسلام وذكر عدد من الأئمة، سننبه عليها إن شاء الله. ثبات المقصود به أنها ليس لعالم من العلماء ولا لحاكم من الحكام ولا لمجمع من المجامع الدينية أن يزيد في مسائل الاعتقاد أو ينقص منها أبدا. أصول الإيمان الستة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، من زاد فيها رد عليه ومن نقص منها لم يقبل منها أصلا. نحن الآن جاءنا الآن رجل مسلم ما نريد أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من قبل إذا جاء الأعرابي أو جاء أحد ما يريد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا نعمة من الله تعالى. هذا الثبات يعطيك طمأنينة ويعطينا قاعدة كلية في البدع أن أي زيادة أو نقص فهو انحراف عما كان عليه سلف الأمة. هذه قاعدة البدع، أن أي زيادة أو نقص في مسائل الاعتقاد فهو انحراف في مسائل البدع في مسائل الدين. إذا نظرت إلى التاريخ ديانة النصرانية كل 100 سنة قرن قرنين سبحان الله يجتمع الكنائس مجمع الكنائس العالمي لتطوير عقيدة الناس حتى يتناسب الناس. أما نحن ما عندنا لا زيادة ولا نقص، من قبل ديننا فها هو ومن لا يقبل فلا نقبل منه شيئا. وجاء في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما أو اعبده أياما ونعبده. فأنزل الله عليه الإجابة ما في مجال إطلاقا، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، والنهاية لكم دينكم ولي دين. ولي دين ما في مجال ما أخذ دينكم ولا يمكن أن أتنازل لا بزيادة أو نقص. خذنا التمزية ثلاثة. الرابعة عندنا أن العقيدة الإسلامية عقيدة وسطية، وسط. ونحن نعلم خير الأمور أوساطها، فهي وسط بين الغلو وبين التقصير، بين الزيادة وبين النقص. وسبحان الله عقيدتنا هذه الوسط في كل جزئية، كل جزئية هي وسط. في باب الألوهية وسط، كان الدهريون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في إله. وكان يقول أحد العرب المنكرين يقول أرحام تدفع وأرض تبلع، ما في مجال، لا حياة لا جنة ولا نار ولا شيء إطلاقا، ما كان هناك إله يحاسب. ويقابلهم أهل الشرك الذين جعلوا حول الكعبة وحدها 360 صنما، هذا حول الكعبة وحدها. ثم جاءت عقيدة الإسلام لتبين أن الإله واحد، إنما إلهكم الله الذي لا إله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم، كل هذا إثبات أنه واحد سبحانه وتعالى وسط. وفي باب صفات الله تعالى وسط، اليهود عليهم لعائن الله قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وصفوا الله بالنقائص. والنصارى على الضد أخذوا صفات الرب فجعلوها للمخلوق وجعلوا عيسى إلها. فجاءت عقيدة أهل السنة وسط، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله موصوف بكل شيء حسن ولا يمكن أن يدخل معه أحد ليس كمثله شيء، فلا أسماء وصفات تصرف في المخلوق ولا ما له سبحانه وتعالى أن للمخلوق يعطى إياه سبحانه وتعالى. هذه الوسطية خذها في كل جزئية من جزئيات الاعتقاد. هناك مزية خامسة وهي أن عقيدة السنة فطرية، يعني تناسب أصحاب الفطر السليمة. وأصحاب الفطر السليمة منهم هم الذين لم تدخل أو لم تشرب قلوبهم الشهوات والشبهات، هذه اسمها الفطرة السليمة. لكن صاحب الشهوات هذا فطرة منتكسة، الذي يبحث عن الزنا والسرقات وغيره هذا منتكس الفطرة أو مختل الفطرة عنده. ويقابلهم من أصحاب الشبهات. الشبهات ما المقصود بها؟ الشكوك والظنون. ودليل ذلك كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية أو يمجسانه، لم يقل النبي أو يسلمانه، لأن الأصل أن الإسلام فيه هو أن الإنسان يولد على الإسلام. نقترح في بداية هذه الدورة أن المسائل الأسئلة الفقهية لا أجيب ولا على سؤال، وتطرح على شيخنا فيجيب، هذا يعني يكون فمن، وإنما لن أجيب إلا على ما يتعلق بمسائل الاعتقاد، هذا الذي يكون حول أو ما يتعلق بمسائل الكتاب يجيب عليها لا مانع. كنا وصلنا يا شيخ، قلنا المزية الخامسة أنها عقيدة فطرية، أي أنها تناسب أصحاب الفطر السليمة. ولهذا يقول العلماء إن العقيدة الإسلامية ما تعرف على صاحب فطرة سليمة إلا قبلها مباشرة بدون تردد. والأمثلة على ذلك كثير جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. وما أيسر أن يشكك الإنسان في مسائل العقائد المنحرفة. ولهذا يعني من الأمثلة يعني الرقائق الآن، لو جئنا كمثال، ألا يوجد عندنا الآن قبور في العالم الإسلامي كثيرة؟ قبر الحسين والعيدروس والسيدة زينب والبدوي، وخذ ما شئت، قبور موجودة لما هو موجود. نسأل الآن، أليس عند القبور صناديق؟ صناديق تبرعات. تسأل كمثال بسيط، الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه كم له قبر؟ في كربلاء قبر، وفي دمشق قبر، وفي مصر قبر، ولا أدري سمعت فيه والله نسيت أكتبه، في إحدى الدول العالم الإسلامي عندهم قبر الحسين، أربع قبور. تسأل منه قبر؟ قال هذا قبر سيدنا الحسين. عاد حسين كم واحد عندنا في الإسلام؟ خمسة ولا أربعة ولا واحد هو الولد؟ واحد. كيف نصدق يأتي الإنسان إلى قبر الحسين في كربلاء مدد مدد يا سيد الحسين، وفي مصر مدد مدد، وفي القاهرة وفي دمشق مدد، أين كم حسين عندنا؟ قلت سبحان الله، لو علمنا قطع على الحسين ثم وزعناه على العالم الإسلامي عشان نجمع عندنا هناك ناخذ مدد من كل بلد، إيش موجود عند هؤلاء دون غيره؟ ثم السؤال يعجب الإنسان، يعجب الإنسان عجب كبير جدا. هذه القبور عندها صناديق تبرعات، وعلى مر التاريخ دول وحضارات تذهب وتأتي والناس تتبرع بأموال عمل. عمل في عهد الدولة دول المماليك ثم الدول العثمانية ثم الآن دول العالم الإسلامي الآن. كل واحد يأتي من البلد يضع صناديق في هذه الصناديق. أسأل سؤال تغيير، هذه النقود ليست هذه؟ الحسين فاتح العرصدة في البيت يجمعها ويدخل يحفظها عنده أو يشتري بها أراضي ويذهب حولها لصوص من البشر. إذا ذهب الناس والناس يكون عند القبر فتحوا قالوا اللهم أكثر أمثال هؤلاء المجانين العقول نستفيد منهم. ولهذا ذكر لأحد الإخوة يقول كان سابقا تعرفون قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يجمعنا وإياكم وإياه في جنة عدن طوال الجنة. الناس عندهم ما يسمى بالمزورين وفي الحقيقة هم من التزوير ليس من الزيارة. فئة يدعو للناس والإنسان يدعو يكون قدر على بعض هؤلاء يزورون الناس يدعون لهم. فئة الناس من كل دول العالم يسأل ما عندك شيء للرسول؟ قال كيف؟ قال فلوس ما عندك؟ قال إلا عندك. يخرج ما في جيبه يروح للقارب وجماعة الرسول يبغى فلوس فيعطيه. يقول فقدر على عدد من لصوص البشر يظن هؤلاء المساكين الرسول ستدخل إليه. أين عقول الناس ومن تذهب له؟ هذا يدل على أن هذه حقيقة خلاف الفطر، خلاف الفطر. شخص ميت في قبره كيف تطلب منه وتجد أنه ميت؟ الآن لما مات مثلا السيد البدوي ولا الحسين ولا العيدروس ولا السيدة زينب ولا غيره ما صلي عليه صلاة الجنازة ولا أدخل قبره بدون صلاة الجنازة؟ صلي وإلا ما صلي، صلي عليه. لما كبرنا نقول الله أكبر، نقول مدد مدد يا سيد الحسين، ولا نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه؟ نحن اللي ندعو له، ما نطلب من شيء، نحن اللي ندعو له. لكن عقول الناس ما ندري إلى أين. ولهذا العقيدة الإسلامية الصافية من شوائب البدع والشبهات. سبحان الله، تقبل عقيدة أهل السنة قبول كامل بدون تراخي. وقد نقول من مزايا العقيدة كذلك نختم به أن العقيدة الإسلامية عقيدة ربانية مأخوذة من عند الله تعالى، ليس للبشر فيها أبدا. وهذا نؤصل عليه تأصيل كما سيأتي إن شاء الله في بعض المرات عليه بعض رسائل الغيب، نأخذ بعض قواعد أهل السنة فيها. العقيدة الإسلامية ما للعقل فيها مجال أبدا. الإيمان بالملائكة كيف يدخل العقل فيها؟ الإيمان باليوم الآخر، قد نقول الإيمان باليوم الآخر نعرف عن طريق العقل أن الله سبحانه وتعالى عادل، والله قد قال في كتابه لأجل نتأمل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ على كل خاطر أصل العقل. واحد يصلي مستقيم، واحد على المعاصي والفسق، يكون سواسية عند ربهم؟ ما يكون أبدا. لكن قضايا اليوم الآخر الحور والصراط والميزان والعرض هذا ما في مجال العقل ولا يكون العقل فيه إطلاقا، رباني بحت. وهذا من رحمة الله تعالى بنا. السبب عقول الناس تختلف في الأمور المشاهدة، الأمور المشاهدة تختلف فيها صغير جدا. كل منا واحد جالس على شماغ أظن لو جئ المشرق ما نجد في هذا الصف عشرة على شماغ واحد، كل واحد على رأس شماغ بلون وشكل وتصميم وغير غير الآخر كثير. تسأل ليش ما يقول شماغ؟ قال والله هذا شكل ممتاز، أنا قلبت اللي عند الباب يبيعون اخترت هذا ممتاز جدا. معنى المشاهد كل اختلفنا في أمر المشاهد أمام عيننا كيف ما يتعلق بالأمور عقيدة ومسائل فيها نختلف أشد. وكان من رحمة الله أن قال للعقل قه ليس لك حق أن تقول، حدودك هذه بس لن تستطيع التجاوز، ولو تجاوزت ضللت وانحرفت عن صراط الله المستقيم. أنتقل إلى جزئية أخرى وهي من المقدمات، العقيدة التي نأخذها أو نؤمن بها لها مصادر في التلقي، من أين تؤخذ؟ من أين نأخذ هذه العقيدة؟ أول ما نأخذها منه نقول كتاب الله تعالى القرآن، ما نأخذ عقيدة لما يحدث. مشكلة كبيرة جدا وهو الذي يبتلي به الآن العالم الإسلامي، أنهم أصبحوا يأخذون عقائدهم من عقول الرجال. أعطيكم مثال صغير جدا، بعض الناس تسأل وش تقول على أي مذهب؟ قال على مذهب الأشاعرة، هل على مذهب الماتريدية؟ نسأل سؤال صغير بس أحتاج مناقشة، أبو بكر وعمر أشعري ولا ماتريدي؟ وش الإجابة؟ ما رأيكم؟ قل لي قلتم وهابي، أبو بكر وهابي؟ ما فيه إطلاقة، ما كان عندهم هذه، وإنما كان المصدر هو الكتاب والسنة. كثير من الناس تقول الله يقول الرحمن على العرش استوى، والنبي أنتم أعلم أم الله؟ يقول لا، الله ما يمكن يستوي أبدا ولا يستوي على عرشه، أنت أعلم أم الله الذي أعلم. الآن في أمور العادية الصغيرة جدا، أنا شاهدت شيء معين جيت أخبر، ونحن ما شاهدنا، نقولها والله نشوف حادث كذا، قلت لا ما شاهد، قال لي خلي شايفه، أنت تدرون أنا شايف، قال لا، لا طيب شلون دخل المسجد في مكان؟ نحن الآن في العقود الشيء ما حق يدخل فيه، الله يخبر، نقول لا يا رب ما يمكن، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله هو الأعلم، هو الذي دلنا على هذا الشيء، وما ذكرها في كتابه إلا لنؤمن به. والأمثلة على هذا كثير جدا في مسائل الاعتقاد، ولهذا جاءت النصوص كثيرة جدا تقرر مسائل العقيدة كلها، في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات، في جميع كثير. ومع ذلك بعض الناس يقول لا ما يمكن هذا، لا أصدق. والمصيبة الكبرى أن يوجد من هؤلاء المضالون من قعد قاعدة باطلة، وهي التي بنى عليه مثل الاعتزال، يقولون أن العقل هو الذي يحكم على الكتاب والسنة، يعني بمعنى أن أي آية تخالف العقل ما نقبل الآية، نقبل العقل ما نقبل الآية. هذا كلام خطير جدا جدا، ولهذا نسألهم على أي عقل سنأخذ، بأي عقل نأخذ، وعلى أي عقل نرجع إليه؟ نرجع لعقل الأشاعرة، ولا عقل المعتزلة، ولا عقل الجهمية، ولا عقل المتريدية، ولا عقل أهل السنة؟ كل هؤلاء عقلاء ولا مجانين؟ كلهم عقلاء، ما نقول والله الأشعري مجنون وأهل السنة هم العقلاء، كلهم عقلاء، لكننا مرجعنا هو الكتاب والسنة، وهو العمدة عندنا في مثل هذا الأمر. ثم أخذنا بالقرآن لما؟ لأنه نقول لأن أخذنا بالقرآن لن يعرفنا بحق ربنا ولا بربنا وما يستحق كمثل نفسه سبحانه وتعالى، ما في حد يعرفنا أكثر من الله، الله سبحانه وتعالى أعلم بما يجب له وما هو مصروف به سبحانه وتعالى. ما أتي أنا نقول ألا أنا أعرف من ربي لهذا الأمر؟ لا. ولهذا قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك، الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ما في أحد أصدق من الله. المصدر الثاني عندنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بهذا المصدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني ما في مجال تقول الله رسول ما يمشي، وقد نجد الله يثني على رسوله ويأمرنا باتباعه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فيجب أن نتبعه. وجاءت القول تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم الرسول، والله قد قال في وصف رسوله لتبين للناس ما نزل إليه. من الذي بين لنا القرآن وبلغنا الشرع غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيصبح هو المرجع للأمة جميعا. نفس المعنى الأخير، هذان المصدران وهما الكتاب والسنة كل الطوائف تقول به. إذا جئنا الأشاعرة قالوا الكتاب والسنة، ما تريدين الكتاب والسنة؟ الجميع ما فيه الكتاب والسنة، ما يرجع. ولهذا قيل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تكون له بذلك. وش كيف أميز هذا عن هذا؟ هو الذي جاء التقييد الثاني وهو القاعدة الكبرى، وهي الأخذ بفهم السلف الصالح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأخذ بفهم السلف الصالح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة التي نجت قال من كان على مثل ما أنا عليه ها وأصحابي، على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، ما ربطنا بالعلماء ولا بغيرهم أبدا. وهذا من توفيق الله تعالى للأمة، والربط بالصحابة أمر ضخم جدا لابد أن يتمكن في نفوسنا. في كل جزئية نأخذها ننظر ماذا قال ابن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. أما تقول الشخص جزاك الله خير هذا غلط، رسول جاء في النصوص الشرعية، قال يا أخي أنت أعلم من الشيخ فلان، أنت أدرى من الشيخ؟ لا، أنا أقول ماني أعلم منها، أنا أقول هذا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قعد الإمام مالك قاعدة الضخمة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن أقوال العلماء ستأرجح يمنة ويسرى، لكن ما فعله الصحابة وساروا على ضوئه هو الذي يجب، لأنهم نجوا وشرفوا ورفع الله منازلهم بسبب الأخذ بالكتاب والسنة والتطبيق الحي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما في عندنا السلف تعريفهم لغة اصطلاحا، لأن دائما نقول نحن سلفيون في عقيدتنا ونعتز بها، لكن ما المقصود بالسلف؟ هذا مصطلح يشترك فيه رجل المعنى اللغوي، كل من مضى يسمى سلفا، لكن ما أريد هذا المعنى. أريد ما المقصود بسلف الأمة اللي يقول هم المرجع. ثم نأخذ خصائص مذهب السلف، سيأتي إن شاء الله تميزون بأربع خصائص قد يزاد بها، ثم تأتي القاعدة الكبرى لتطمئن الجميع في مسائل الاعتقاد. وإن كانت حقيقة تعلم في أثناء المرور نفرد شيئا من قواعد أهل السنة سريعة في ذلك. نسمع أذان، نسمع صلاة، نأخذ القاعدة بس وأختم بها. القاعدة التي يجب أن نعلمها وأوصيكم بكتابتها حتى تكون عندنا شيء فيها من الوضوح، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الصواعق المصطلح، وأومأ إليها الإمام السفاريني رحمه الله في أول كتابه لوامع الأنوار البهية. مضمون هذه القاعدة ما هو مضمونها؟ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يحدث بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد أبدا. الصحابة رضي الله عنهم لم يحدث بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد إطلاقا، وإن كان حدث بينهم الخلاف في مسائل الفقه كثير جدا، ولهذا ما من صحابي إلا ودون له مرويات في الفقه وكتبت الآن كثيرة. أما مسائل العقيدة ما فيها إطلاقا، هذه قاعدة يكتب بعدها. وثمرة هذه القاعدة أن كل خلاف في مسائل الاعتقاد حدث بعد الصحابة فهو خلاف مردود، بل هو بدعة يجب إنكاره. هذه قاعدة جميلة جدا جدا، يستريح الإنسان ويطمئن. أنا أسألكم، إذا قلت لكم الآن سؤال، الصحابة رضي الله عنهم أشاعرة ولا ماتريدية ولا جهمية ولا معتزلة؟ ماذا ستجيبون؟ وش الإجابة؟ إذا قلنا لا لابد من دليل، ليش قلنا؟ من يعطينا إجابة؟ ها ولا واحد يعرف يجيب؟ ماذا نقول لهم؟ لكن الآن إجابة، هل هم أشاعر ولا ماتريدية أم لا؟ ما الدليل عليه؟ أننا نسألنا أن هذه الفرق ما حدثت إلا بعد الصحابة. ولهذا أذكر لكم من الطرائف، كتبت موسوعة شيعية، موسوعة شيعية كتبت عن تاريخ، يعني عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ماذا كتبوا في تعريفه؟ قال: ويعتبر ابن تيمية من كبار الوهابية الكبار. وين محمد بن عبد الوهاب وعن ابن تيمية؟ كيف تنسب لهذا الشيء؟ وتذكر تسخة من اللقائد هي للصرفة أقرب وأختم بها. تعلمون أيها الأحبة أن المذاهب فقهية كانت أو عقدية ما تنتشر إلا إذا تبنتها الدول والحكومة. ترى مذهب الحنابلة من أقل المذاهب انتشارا حتى تبنت الدولة السعودية الآن، وإلا كان مخصوص الشام، ما هو موجود هنا أصلا، ما كان موجود ونقل إليه، انتشر الآن وقوي وطبعت كتبه وصار كثير. فكان رؤساء المدارس الفقهية وكذلك العقبية كل واحد يتقرب إلى السلطة لعله يقنعه. مذهب الاعتزال كيف انتشر؟ لما جاء أحمد بن أبي دؤاد كان شيخا لمن؟ للمأمون، يربيه مربيه، فرفعه على مذهب المعتزلة. لما كبر صرخ الاعتزال كله ومنع أهل السنة، وقعت فتنة بقول خلف القرآن. قال: فكان سليا وشيعيا عند أحد الخلفاء، كل واحد يحاول إقناعه الخليفة. فقال من اللطائف السني: أيها الخليفة، إن الشيعة الرافضة لا يستحقون أن يؤخذ مذهبهم. فسأل: ليش؟ قال: لأن الرافضة سرقوا نعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يسلك لا يحتاج أن يكون منه. قال: يوم صحيح. الشيعي ماذا قال؟ قال: أبدا، هو كذاب أصلا، والله ما سرق الشيعة أصلا نعال الرسول. قال: طيب وش الدليل؟ قال: أصلا ما كان هناك شيعة في وقت الرسول أصلا. فقال السني مباشرة: الحمد لله، إذا ما كانوا في عهد الرسول ما نحتاجهم بعد الرسول، شو نريد بعدهم؟ فبهت الذي كفر. هذا رد كتقعيد، هذا القاعدة عظيمة في رد جميع الطوائف كلها أيا كان. الآن لو سألنا الآن أبو بكر وعمر نقشبندية ولا قادرية ولا شاذلية ولا مرغلية ولا على أي فرق هم؟ أسألكم، ما تستطيع نقول ننسبهم لأي قاعدة. إذا نقول جزاكم الله خير، نحتاج أنا على ما كان عليه الرسول الصحابة، والحمد لله أسأل الله أن أعرف منهجهم وأن أموت عليه. هذا ما أردت يعني نتحدث عنه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم مما يحرص على العلم ويستفيد منه. ونسلم ونسلم على نبينا محمد وعلى آله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس لعلنا تكلمنا عن مقدمات في مسائل الاعتقاد، وتأملت تلك المقدمات فإذا هي طويلة وربما تحتاج إلى وقت الدورة كلها حتى نذكر تلك المقدمات فنبدأ بالكتاب. ورأيت ألا ننشغل في بدايتها أو ألا ننشغل بهذه المقدمات كثيرا، وإنما أذكر اليوم تعريف السلف كما وعدتكم بالأمس ومزايا أو خصائص مذهب السلف، ثم أنطلق للكتاب وما احتجنا إليه أثناء تعريجنا ذكرناه من هذه المقدمات، لأن الكتاب لا يكفيه أسبوعا واحدا، ولا أدري ماذا سنعمل نحن وإياكم. نسرد ونسأل الله أن يعين وييسر. السلف إذا أطلق فيقصد به المتقدم على غيره، أي شيء يسمى تقدم على غيره فهو سلف، فآباؤنا سلف لنا وأجدادنا سلف لنا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلف لنا. وأما بالنسبة لما يتعلق بالتعريف الاصطلاحي فأصح تعريف للسلف، لأن وجدنا أنهم من قال هم القرون المفضلة هم السلف، ووجدنا من قال هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، ومنهم من حصرها بمدة معينة إلى القرن الخامس يسمون سلف وما بعدهم فلا يسمى سلفا، ومنهم من حصرهم بمن تقدم قبل أن يوجد علم الكلام الذي حصل بسببه أن وجد الاختلاف في مسائل الاعتقاد على اختلاف بينهم. وأصح التعريف أن نقول إن السلف هم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، صحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ثم نضيف إليهم بعدها ومن تبعهم بإحسان. إذن القاعدة عندنا في السلف الرسول والصحابة فقط. طيب ومن بعدهم؟ فنقول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يسمى سلف، لأن من الناس من قال من السلف هم القرون المفضلة. وإذا تأملنا في القرون المفضلة وجدنا أنه وجد في بدع، فمذهب التشيع كان في عصر القرون المفضلة، والخوارج في عصر القرون المفضلة، فهل يقال أن هؤلاء هم سلفنا نحن؟ لا. ولذلك ضبطناه بتعريف دقيق الرسول والصحابة، ثم نضيف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من تبع الرسول والصحابة فهذا الذي نسميه من السلف. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال كلها في النار إلا واحدة، ثم قال من كان على مثل ما أنا عليه هذا الرسول وأصحابي، ربطنا بنفسه وبأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، هؤلاء نسميهم من؟ السلف. طيب وما ثمرة ذلك؟ لفظة السلف أو نقول السلفيون أو السلفية هي من الألقاب التي تطلق على أهل السنة. ألقاب أهل السنة متعددة، من ألقابهم أهل السنة وأهل السنة والجماعة، ومن ألقابهم أهل الحديث والفرقة الناجية، ومن ألقابهم السلف أو السلفيون. هذه الألقاب كلها شرعية صحيحة. فإذا قيل أنت من؟ قلت أنا من أهل السنة، وأنا من أهل السنة والجماعة، وأنا أرجو أن أكون عقيدة الفرقة الناجية، وكذلك أنا سلفي فأنا على منهج السلف، أي أنني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار. هذا المنهج أو لفظ السلف ومصطلحه يتميز بخصائص على سائر المذاهب كلها. أولا أنه مأخوذ من الكتاب والسنة بخلاف المذاهب البدعية الأخرى، فإما أن تكون مأخوذة من العقل وتجعل العقل هو الأصل والقاعدة كالمذهب المعتزلة والجهمية ومن وأهل الكلام، وإما أن يكون مأخوذ من الوجه وهو ما يتعلق بالصوفية مذهب التصوف، يأتيك والمنامات والرؤى ما له أصل، ينام ويقول حدثني قلبي عن ربي، حتى وصل بعضهم أن قال إن محمدا يأخذ عن جبريل وأما أنا فأنا أخذ عن الرب مباشرة. هذا التلقي عندهم، وهذا القول باطل ليس بصحيح. الميزة الثانية أن مذهبهم موافق للعقل الصريح، موافق للعقل الصريح، ويقصد بالعقل الصريح الذي لم تدخل الشهوات ولا الشبهات. أما إذا دخل فيه لوثة من الشبهات والشكوك والظلول فلا يقبل ولا يعتمد على هذا العقل، وليس فيه شيء من الشهوات فهو موافق. المزية الثالثة أنه مذهب وسط بين الطوائف كلها، وهذا من رحمة الله تعالى. فأهل السنة وسط في باب الصفات بين المعتزلة أو بين المعطلة والمشبهة. المعطلة نفوا صفات الرب كلية، والمشبهة قالوا الله كمثل الإنسان، يده كيدي وسمعه كسمعي ووجهه كوجهي، لا فرق. ولا شك بأن هذا القول كفر ليس بصحيح. كما أن مذهب أهل السنة وسط في باب الصحابة، فلسنا نغلو في أصحاب النبي حتى نجعلهم آلهة كما فعل الروافض، ولسنا كالنواصب أو الخوارج نقتل الصحابة ونستبيح دماءهم، بل منهجنا وسط، نحبهم ونترضى عنهم عليهم ونترحم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ونرى أن طريقهم أفضل الطرق، ولن يأتي أحد بطريق أفضل من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن وسط في كل جزئية، في باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر، في باب الأحكام إلى غير وسط. السلف منهجهم وسط. أخذنا كم مزية؟ الأول موافقته للكتاب والسنة، الثاني موافقته للعقل، الثالث أنه وسط بين الطوائف كلها. النزية الثالث الرابعة أنه مذهب خال من الابتداع، ما في بدع أبدا ولله الحمد، وما عندنا شيء من البدع في لا في باب الأسماء والصفات ولا في باب الربوبية ولا في الألوهية ولا في باب القضاء والقدر ولا في مسائل الإيمان، خالي من الابتداع، لأن قاعدته النصوص، فمن جاءك بنص قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ومن لم يأتي بنص فإني لا أقبل منه كائنا من كان مهما كان، كما سنبين الآن نحن هنا. وسنذكر أن المؤلف رحمه الله تعالى عثر في عثرات في مسائل الاعتقاد، والآن ننطلق الكتاب فنقول هذا نعجب من المحققين، حققه سلفيون وما نبه على شيء من أخطائه كما سننبه الآن، مع أنهم طلاب علم كبار، والقاعدة عندنا كل يؤخذ من قوله ويرد مهما كان. فلا يعني حبنا لعدي بن المسافر أننا نغض الطرف عما ذل فيه وأخطأ، بل ينبغي أن نبين. وقد نبهت سابقا إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح منازل السائرين في كتابه العظيم مدارج كان ينافع عن إسماعيل الهروي كثيرا رحمه الله تعالى، يلاكح عن أبي إسماعيل الهروي في كتابه ولكن في موقف ما استطاع لأوله يمنة ويسرة، فما كان منه من الإنصاف إلا أن قال: والله إنا لنحب الشيخ ولكن الحق أحب إلينا من الشيخ. هذا منهج يجب أن نسير على ضوءه، هذا منهج يجب أن نسير على ضوءه، مهما كان العالم ومنزلته فالحق أحب إلينا، لأن الله قد قال في كتابه: والله ورسوله أحق أن ترضوه. فنحن نسير على ضوء الكتاب والسنة. المؤلف أو الذين حققوا ذكروا في مقدمة الكتاب نقلا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية من باب التبجيل للمؤلف، وهو موجود عندكم. قال: والشيخ عدي بن مسافر رحمه الله قدس الله سره كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة. كل هذا الكلام ثناء عليه من جهة ما عنده من العبادة والزهد والصلاح والاستقامة وغيره. قال: وله في الأمة صيت مشهور ولسان صوت مذكور. قال: وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيله، يقصد به مشايخ التصوف أو مشايخ الصوفية. وربما الذي قدم ظن بأن هذا تزكية من شيخ الإسلام ابن تيمية للمؤلف أو لعدي بن مسافر في كل شيء، وفي الحقيقة أن شيخ الإسلام رحمه الله دقيق في عبارته. قال: لم يخرج عن عقيدة من تقدمه من المشايخ، وذكر عددا من المشايخ لأنهم من مشايخ الصوفية، مبينا على أنه سار على طريق من تقدمه من العلماء. وهذا يبين فيه أن فيه نوع ملاحظة على المؤلف رحمه الله تعالى، وهو نعتبر كلام شيخ من باب الإنصاف. فالمؤمن كما قلت لكم سابقا يجب علينا أن نتربى على الإنصاف مع العلماء، فإذا أخطأ العالم في جلة واحدة ما نمتد نرمي كتابه كله فلا نقبل ولا نستفيد من علمه ونقبل، بل يجب أن ننبه على أنه أخطأ الشيخ في هذه الجزية ونمضي نبين ما عنده من الحق، وهذا هو مقتضى الإنصاف. لكن أن يسكت عن الملاحظات فلا ينبه عليها في موضعها فنقول هذا ليس بصحيح، بل لا بد من التأمل. نأخذ الآن كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر السند إليه ثم يقول: الحمد لله الواحد الأحد. من عادة العلماء رحمهم الله تعالى إذا ألفوا الكتب والرسائل أن يبدأوها إما بالبسملة أو بالحمدلة، وهنا البسملة التي في الأعلى لا ندري أهي من المؤلف وما نظنها أنها منه، لأنه ذكر السند إلى المؤلف فبدأ بالحمد. ويقول العلماء: إنما يبدأ بحمد الله أو بالبسملة لأمرين، أو لأمر يبدأ بالبسملة لأمرين. الأمر الأول قالوا: تأسيا بكتاب الله تعالى، فإن الله بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، أليس كله أول فاتحة بدأت بالبسملة، ثم بدأت بها لما كتب سليمان عليه الصلاة والسلام لبلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ به، وتعتبرها البسملة فاتحة من الفواتح التي تفتح بها الكتب والمؤلفات. وقال ثانيا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر إيبان لا يبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجزم، إلا يدل على أنه جاء الحديث الوارد فيه. هذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه ويصححون ماذا؟ كل أمر بإذن لا يبدأ فيه بحمد. وممن ما لدى الشيخ ناصر الجيل الألباني رحمه الله يقول: إن حديث الحمدلة أصح من حديث البسملة. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله الحمد لله الواحد الأحد. الألف واللام في الحمد للاستغراق وقيل للجلد، والمقصود من ذلك أن جميع المحامد كلها لله وحده لا شريك له، لا يستحقها أحد غيره، فهو المستحق للحمد وحده. ونحمده على كل نعمه التي تترى علينا متواضعة. الحمد هو الثناء على الجميل، وكونه لله أي للحصر الواحد الأحد. مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى هنا كأنها مستنبطة من سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والله أن أحد، يقول ابن الكثير رحمه الله الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا نديد ولا شبيه ولا عديل له سبحانه وتعالى. السبب لأنه الكامل في صفاته، في جميع صفاته وأفعاله، بل نقول هو الكامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا الكمال لا يشركه فيه أحد، لأنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى. بعدها قال الفرد الصمد،